هكذا عن شهر يعطيه 60 دينار بالشهر. قال له هذاك، قال له تعطيني 3 شهور كان باخذ منك 150 دينار، يعني 180 دينار، هذا جائز؟ مقدر على يعطيه؟ يعني عشان تعطيه 3 شهور، يعني هذا يعني فكرك أنت ماذا مثل بيع التوصيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.